بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، انبه على فائده متقدمه وهي عند قوله الحاكم ابو عبد الله ان بعضهم ذكر ان لقب الحاكم يعتبر لقبا من الألقاب على أئمة الحديث، وهو الذي أحاط علما بالأحاديث ولم يفته منها إلا الشيء اليسير، ومنهم من قال من يحفظ ألف ألف حديث. لكن أنا ذكرت أثناء طرح الفائدة أنه ينظر في هذا، ووجدت فائدة أن الإمام ابن خلكان يقول في الوفيات أنه قيل له الحاكم لتقلده القضاء، فقيل لأبي عبد الله الحاكم لأنه تقلد القضاء بنيسابور، وقيل لأبي أحمد الحاكم وهو الكبير أيضا بأنه حاكم لتقلده القضاء، فليس هذا لقبا من الألقاب كالحافظ أو المحدث أو المفيد، وإنما قيل له الحاكم لتقلده القضاء. قال رحمه الله: قال وانضاف إلى ذلك، يعني إلى الشروط المتقدمة، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. تقدم هل إفادة العلم يعتبر شرطا أو ثمرة وأثرا ودليلا وعلامة على توفر، يعني هل إفادة العلم شرط في الحكم عليه بأنه متواتر، أو يقال هذا ثمرة توفر الشروط أنه يفيد العلم؟ ظاهر عبارة ابن حجر رحمه الله أن هذا يعتبر شرطا. قال انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. قال فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، يعني الخبر الذي يتخلف فيه إفادة العلم لا يفيد العلم مع توفر هذه الشروط المتقدمة، هذا لا يقال له متواتر وإنما يقال له مشهور. قالوا ما تخلفت إفادة العلم، هل المراد العلم هنا الضروري أو النظري؟ المشهور أنه ضروري، لكن سيأتي أن الراجح أن المراد بالعلم هنا العلم النظري الذي يحتاج إلى بحث ونظر، فليس إفادة العلم الحديث المتواتر يؤخذ هكذا ضرورة، وإنما يحتاج إلى نظر في الأسانيد ومعرفة لأحوال الرواة، فرب حديث له عشرات الطرق ولا يفيد العلم القطعي الضروري لوجود المتهمين والكذابين أو لعدم توفر الشروط، فما تصل إلى العلم إلا من طريق البحث والنظر. قالوا ما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، وهنا بدأ يميز بين الأقسام، يعني يفرق بين المتواتر والمشهور. قال فكل متواتر مشهور من غير عكس، فكل متواتر مشهور لأن المتواتر أخص من المشهور، فالمتواتر لا يبلغ إلى درجة التواتر حتى يمر على درجة الشهرة، فيقول كل متواتر مشهور لأنه لم يصل إلى درجة التواتر حتى مر على درجة الشهرة، فكل متواتر مشهور. فإذا المتواتر أخص من المشهور، فيقال كل متواتر مشهور من غير عكس، يعني لا يقال كل مشهور متواتر. هل يقال كل مشهور متواتر؟ الجواب لا، لا يقال كل مشهور متواتر لأنه أعم. من الأعم ومن الأخص؟ الأعم المشهور والأخص المتواتر، فكل متواتر مشهور لأن المتواتر أخص، ولا يقال كل مشهور متواتر لأنه أعم. لأنه أعم. وكما هو معلوم لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، لكن يلزم من وجود الأخص وجود الأعم. مثلوا بالحيوان والإنسان، الحيوان والإنسان، فإذا وجد إنسان وجد الحيوان، وليس كل وليس معناه إذا وجد الحيوان يكون إنسانا، قد يكون غير إنسان. مثلا عندنا أنواع من الخضرة، فليس إذا وجدت الخضرة معناه أن يكون جزرا أو يكون مثلا طماطا، لا، الخضرة أعم. فإذا وجد الأخص يوجد الأعم، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. مثلا لفظة خضرة يندرج تحتها أنواع من أنواع الخضرة، فمثلا الجزر إذا قلنا من الخضرة، فوجود الجزر يفيد وجود إيش؟ الخضرة، لأن الجزر أخص. لكن هل إذا قلنا هنا خضرة يلزم وجود الجزر أو اللسلاس؟ لا، قد يكون نوع آخر. فهذا معنى قوله فكل متواتر مشهور من غير عكس، لأن المتواتر أخص والمشهور أعم. قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهذا هو المشهور عند الجمهور أن إفادة العلم هذه ثمرة من ثمار توفر هذه الشروط. فإذا توفرت هذه الشروط لا بد أن يوجد العلم، وهو أتى به على صيغة قد يقال، مع أنه هو المشهور عند أهل المصطلح. قال وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. وهو كذلك في الغالب، يعني جعل ابن حجر رحمه الله وجود هذه الشروط وترتب العلم عليها في الغالب. قال وإلا قد يتخلف عن البعض لمانع. مثل إيش المانع؟ قصور الناظر وعدم بلوغه الأهلية، فيكون الحديث في نفسه متواترا لكن لقصور الباحث ما وصل إلى كونه متواترا وأنه يفيد العلم. ولأجل هذا اعترض عليه، قيل له هذا شيء آخر كون الباحث قاصر، وإلا لو توفرت الشروط لا بد أن يوجد العلم، لو توفرت الشروط المتقدمة يترتب عليها وجود هذا العلم. سيأتي هل هو العلم الضروري أو العلم النظري. قال رحمه الله وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. نعم، التواتر بمعنى التتابع، يقال تواتر الرجال إذا جاءوا واحدا بعد واحد بينهما فترة، التواتر هو التتابع. وجاءت الإبل متواترة، أي لم تأتي دفعة واحدة وإنما جاءت شيئا بعد شيء بينهما فترة. ومن هذا قوله سبحانه ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني رسول بعد رسول بينهما فترة. وتقدم تعريفه استلاحا، يعني ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى المنتهى، وكان مستندهم الحس يجمع الشروط المتقدمة، فيرويه جمع عن جمع ويمتنع اتفاقهم على الكذب أو الخطأ. قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر وخلافه، يعني خلاف المتواتر. قد يرد بلا حصر خلافه، خلاف المتواتر، أيش الذي يقابل المتواتر؟ أيش الذي يقابل المتواتر؟ الآحاد بجميع أقسامه. قال وخلافه أي خلاف المتواتر الآحاد بأقسامه، عندنا عزيز، عندنا غريب، عندنا عزيز، عندنا مشهور، هذه كلها من الآحاد. قوله وخلافه يعود الضمير إلى المتواتر، أيش الذي يقابل المتواتر؟ الآحاد بأقسامه. إيش أقسامه؟ الغريب والعزيز والمشهور. قال قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، يعني غير المتواتر قد تتعدد طرقه، غير المتواتر قد تتعدد طرقه بلا حصر بعدد معين، ولكن يختلف عن المتواتر أنه يتخلف عنه بعض الشروط من حيث الطرق، ليس هو الشرط الوحيد كثرة الطرق، هناك شروط أخرى. فيقول قد يشتبه المتواتر ببعض الآحاد بكثرة الطرق، لها يكون له طرق كثيرة ليست محصورة بعدد معين، وهذا هو تعريف، هذا أحد شروط المتواتر. لكن هل يقال له متواتر كونه له طرق متعددة ليست محصورة بعدد معين؟ هل هذا يجعله متواترا؟ يقول لا، لكن لا يقال له متواتر لفقد بعض شروطه. قال قد يرد بلا حصر وخلافه، يعني الآحاد، قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط، يعني مثل إيش؟ أن هذا العدد الذي روى هذا الحديث لا تحيل العادة، يعني لا تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، بل من خلال النظر في صفاتهم قد يجتمعون على الكذب، فهم عدد كبير لكن لا يحكم عليه بأنه متواتر لتخلف هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم توافقهم عليه، نعم هذا مثلا شرط، أو لا يكون مستند إخبارهم الحس، يكونون عددا كبيرا لكن يقول مع فقد بعض الشروط، مثلا لا يكون مستند إخبارهم الحس. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر، يعني الشروط الأخرى، يعني فبعض أنواع الآحاد قد يشتبه بالمتواتر لكن يختلف باختلاف عدم توفر سائر الشروط. قال أو مع حصر، يعني قد يأتي بلا حصر لكن يفقد شرطا من الشروط، وقد يكون محصورا بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع فيه شروط التواتر أيضا، يعني هو على قسمين، إما أن يكون غير محصور بعدد مع فقد شرط من الشروط، أو يكون محصورا بعدد اثنين أو ثلاثة لكن مع ذلك يفقد شرطا من الشروط. قال أو بهما أي باثنين فقط، يعني تعرفون هذا يقال له عزيز إذا كان ثلاثة فأكثر ولم يصل لحد التواتر مشهور. قال أو بواحد يعني غريب. قالوا والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، يعني إذا كان أقل طبقة من طبقاته فيه اثنان فيحكم عليه بأنه عزيز. قال فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، يعني لا يزال عزيزا، لا يزال عزيزا لأن الحكم إيش؟ للأقل. قال إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر، يقضي بمعنى يغلب أو يلغي حكم الأكثر، العبرة في هذا بالأقل، العبرة في هذا بالأقل، يعني السند لا لا يعطى حكم الأكثر إذا كان الطبقة الأولى فيها أربعة، الطبقة الثانية فيها ثلاثة، الطبقة الثالثة فيها اثنان، الطبقة الرابعة فيها ثلاثة، لا يحكم بالأكثر إنما يحكم على السند بإيش؟ بالأقل. قال إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر، كيف نعرف أن هذا غريب؟ لو لم يكن إلا في طبقة واحدة من طبقات السند راو واحد هذا يقال له غريب، ولو كانت الأعداد غفيرة في سائر الطبقات، فالأقل هنا يقضي على الأكثر، العبرة بالأقل. لو كان في طبقة من طبقاته اثنان وبقية الطبقات فيها الثلاثة وأكثر فيحكم عليه بأنه إيش؟ عزيز، لأن العبرة بأقل طبقة. لو كان أقل طبقة فيه ثلاثة وسائر طبقات فيه الأربعة والخمسة فيقال له مشهور وهكذا. قال في الأول متواتر، وتلاحظون أنه يذكر المتواتر ويشير إلى الآحاد، وهذا إن أنكره بعض أهل العلم، وأنه كما تعرفون ذكر الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن الروافض والجهمية والمعتزلة قسموا الأخبار إلى قسمين متواتر وآحاد، وقالوا المتواتر وإن كان قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة، لأن دلالته لفظية والدلالات اللفظية لا تفيد اليقين، إذن لا يستدل بالأحاديث المتواترة في باب الصفات، لأنها وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة. وأيضا قسم الآحاد لأنها ليست قطعية الثبوت ولا الدلالة، إذن لا يستدل بالأحاديث في باب الصفات لا المتواترة ولا الآحاد. لأجل هذا الذي يعني استفادوا من هذا التقسيم رد عليهم أهل العلم، وإلا من قسم هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد ولم يلتزم بهذه اللوازم الباطلة في رد العقائد وغيرها بردها بأحاديث الآحاد، يعني أنها لا تقبل أحاديث الآحاد وهكذا الأحاديث المتواتر، إذا لم يلتزم بهذا اللازم الباطل فلا مشاحة في الإصطلاح، وقد استخدم هذا الإصطلاح عدد من كبار الأئمة الذين دافعوا عن العقيدة ونصروها كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة الإسلام كابن رجب وابن كثير وغيرهم من الأئمة والحفاظ، فلا مشاحة في الإصطلاح. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.